مصطفى البدر تمن المصطفى البدر تمن المصطفى البدر تمن المصطفى المنى لما دنا مال المنى لما شاء الله. وحبيبي وجنته وردتان كثيرات بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغي. سيدنا النبي على حب النبي سيدنا النبي طه النبي روح النبي سيدنا النبي سيدنا النبي حبيب الكل أما مدحته ما بتمل سيدنا النبي حبيب الكل أما مدحته ما بتمل سيدنا النبي طاغ النبي قد قد ما مدحته قد ما ذكرته والنور عليه والنور عليه طه حبيب الروح على طيبة ونداوي قلب على طيبة ونداوي على طيبة يا رب ونداوي ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا عين الزرقاء أحلاكي يا بطاها ساكن عين الزرقاء يا بطاغة ساكن رب السماء أعطاكي رب السماء أعطاكي ما أن يبري المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة والكعبة نور عيوني فيها الدواء تشكوني والكعبة نور عيوني فيها الدواء تشكوني راحوا ليها وأخذوني راحوا ليها وأخذوني والله لفديها بالروح على طيبة ونداوي قلب المجروح على طيبة ونداوي على طيبة ونداوي ونشاهد تلك الحضرة يا حبيب الروح ونشاهد بها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح صلوا على حبيب الروح إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وإن شئت القبول في الدعوات فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله اللهم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وإن شئت القبول في الدعوات فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة بالصلاة على سيدنا محمد وفي الحياة وفي الحياة وفي الحياة ترى أمورا ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رسول الله يا رسول الله يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي. صدقنا محمد صلى عليك الله يا عالم الهدى. صلى عليك الله يا حبيب الله يا ابن عبد الله يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي. حبيبي عطفا عطفا علي يا سيد البرية عطفا عطفا علي يا سيد البرية. سلام الله لك يهدى رد السلام علي عطفاً عطفاً علي عطفاً عطفاً علي انت حياتي وروحي فارحم بكايا ونوحي انت حياتي وروحي فارحم بكايا ونوحي انت الطبيب لجروحي يا روحي ونور عيني. عطفاً عطفاً عطفاً علي عطفاً عطفاً علي يا صاحب الرايات يا سيد السادات يا صاحب الرايات يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا منتهى الغايات. نظرة نظرة إلي عطفاً عطفاً علي عطفاً عطفاً علي عطفاً عطفاً علي يا سيد البرية عطفاً عطفاً علي يا سيد البرية سلام الله لك يهدى رد السلام علي عطفاً عطفاً علي أنت الرسول الأمجد أنت النبي المفرد أنت الرسول الأمجد أنت النبي المفرد من لذ فيك يا سعد من لذ فيك يا سعد يا قرة العيون عطفاً عطفاً علي يا سيد البرية سلام الله لك يهدى رد السلام علي عطفاً عطفاً علي عطفاً عطفاً علي عطفاً عطفاً علي عطفاً عطفاً علي دلوني دلوني يا قرة عيوني فمنه علي وحن سادتي فمنه علي وحن حش أن تظنوا حش أن تظنوا أو تقبلوا ذوي الإمكان أن أوتى الأمان أن أوتى الأمان يا ذوي سلام علي الله الله الله أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام علي الله الله الله يا أولاد قريبي سلام علي كنا سوا على حبيبنا النبي أحمد صلي عليك سلام عليك يا أولاد يا عون الغريب أحمد يا حبيب يا عون الغريب أحمد يا حبيب أمن وسلام دينك الإسلام الإسلام يا عون للوصل وافراحه انا مشتاق قلبي لساحه للوصل وافراحه نفسي اشرب من راحه على بالي